أيها الأخوة، وهنا في هذه الرحاب الطاهرة أكاد أشعر بحفيف الملائكة وهي تحف هذا المكان الطاهر ومثله من بقع الله الطاهرات، تبارك كل اجتماع على الخير وكل اجتماع على ذكر الله. وما أجمل هذه الأيام، ورمضان أيها الإخوة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذن فنحن ننقل فجر آخر أيام الرحمة، وإن كانت رحمة الله سبحانه وتعالى معنا دائما. القرآن الكريم دستور الله الخالد ونوره الذي أرسله إلى البشر وهديته إلى خلقه، به نستنير ونستضيء. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد. أيها الإخوة، تلاوة قرآنية مباركة عطرة نستهل بها شعائر فجر هذا اليوم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، يتلو علينا مما تاثر من سورة مريم من الآية 59 وإلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب Yeah. كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما فيها

لا يملكون الشفاعة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا